ليس إلا مجرد سبب من الأسباب سخره الله لهم ليساعدهم. فليحذر المسلمون حذرا شديدا من التشبه بمثل هؤلاء، وإلا تعسوا مثل تعاساتهم في دنياهم وأخراهم. هذا ومعنى قوله تعالى: فمنهم مقتصد، أي فالبعض منهم كان مؤمنا ولم يكن مشركا ولم يفعل مثلهم ويعود للشر بعد النجاة، بل هو مقتصد أي سالك القصد، أي سائر في الطريق المستقيم، لا يعدل أي لا ينحرف عنه لغيره، أي بقي على القصد السليم، أي على العدل، أي على العهد الذي عاهد الله عليه وقت الشدة، وخرج من الحدث مستمرا على طاعة الله متمسكا بإسلامه. ولفظ مقتصد من الاقتصاد أي الادخار قد يعني أيضا أنه مدخر في الطاعة، أي معتدل فيها وليس متميزا وسباقا، أي يظل على حاله السابق الذي كان عليه قبل هذا الموقف، خالطا أعمالا حسنة بأخرى سيئة، مع أنه كان من المفترض أن يخرج من هذا الحدث، من هذا الحدث الذي رآه أمامه، أكثر تمسكا بكل أخلاق الإسلام كشكر لله على نجاته. ويعني أيضا أنه مدخر لإيمانه، أي لم يسلم بل ظل كافرا كما كان قبل الحدث، ولكنه تراجع بعض الشيء عن كفره واقتصد فيه، أي هو كافر لكن بصورة ليس فيها عناد واستكبار وإيذاء للآخرين كما كان قبل الحدث. قوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، أي ومن يفعل ذلك، أي يجحد، أي ينكر، أي لا يعترف بنعمة هائلة مثل هذه النعمة من الله تعالى، ولا يشكرها ويتناساها ولا يذكرها، بل وقد ينسبها لغيره، ولا يعترف بدلالات ولا يعترف بدلالات الله على قدرته الكاملة وعلمه التام، إن مثل هذا لا شك وبكل تأكيد هو ختار، أي غدار، أي كثير شديد الغدر بأقبح أنواعه، أي خائن ولا يوفي بوعوده، وهو أيضا كفور، أي كثير الكفر لنعم الله وعدم الاعتراف بها، بل قد يكفر بوجود الله أصلا. فإياكم ثم إياكم أن تتشبهوا بمثل هؤلاء، وإلا تعستم مثل تعاساتهم تمام التعاسة في دنياكم وأخراكم.